تسأل أيضا وتقول إذا كانت المرأة متزوجة منذ مدة وزوجها لا يشاركها في حياتها ولا يحترمها، وهو كثير النظر إلى النساء والكلام عنهن، ويقول الأعمال بالنيات، وهو لم يوفي بالشروط التي في عقد النكاح، مع العلم أنه وافق عليها هو وأهله، وهو دائم الشتم والدعاء عليها باللعن والكلام القبيح، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه لهذه الأسباب؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها شروطا تنفعها فلم يفي الزوج بها جاز لها أن تطلب الفسخ عند إخلاله بهذه الشروط، والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.